فكن لنا ومصلح البلد. أتى وقد بغت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودا بل خير خيرك وعندها فوق الذي رام عبده فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طوى وموسع لكم أسألك شفاء الأسترى على القبائح والأخطار واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العافية وعني ولن يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الجيل والقهر وحب دنيا ذميما من كل